الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك السماوات والأرضين الحي الذي لا إله غيره ولا رب سواه الحي القيوم الذي لا إله غيره ولا رب سواه رب خلائقه وجميع خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله. الله يرضى عليك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح ووفقنا لما تحب وترضى واهدنا صراطك القويم ونور قلوبنا وعقولنا بنور معرفتك وبحبك إنك على كل شيء قدير. أما بعد، ففي هذه الليلة بأمر الله تبارك وتعالى نتكلم، والحديث موصول في تفسير آيات من سورة البقرة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وهذه الآيات هي قوله تبارك وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى ما بعد ذلك. وهذه الآيات سبقها آيات أخرى أقام الله فيها تبارك وتعالى الأدلة القطعية والبراهين الساطعة على أنه هو الإله الحق، على أنه هو الإله الحق وحده لا شريك له، ونصب على ذلك ولبيان ذلك الأدلة الكونية التي ذكرها وبينها ونبه العقول والأبصار والبصائر لها وإليها. ومع ذلك وفوق ذلك أنزل الآيات القرآنية وبينا فيما مضى أن الخلائق وأن ذرية آدم لأن الكلام في ذرية آدم فطرهم الله تبارك وتعالى على معرفته كما بيناه من أخذ الميثاق عليهم عندما خلق آدم وبعد ولادتهم عند ما يعقل المولود أو الإنسان ويلتفت عن يمينه وشماله وينظر أمامه وفوقه وتحته وخلفه فيجد الآيات الدالة على وحدانية وربوبية وألوهية الواحد الأحد، الدالة على وحدانية وألوهية وربوبية الواحد الأحد الفرد الصمد المتصف بالصفات الكاملة المتفرد بالكمال جل ثناؤه المتنزع عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ومن ذلك ما يتخذ معه ومن دونه من الأنداد والأصنام والآلهة والوسائط والوسائل إلى غير ذلك. ولهذا عندما بين سبحانه وتعالى أنه يعني عندما طلب المشركون آية على أنه على أنه هو الواحد الأحد، جاءت الآيات الكونية المشتملة على الآيات الأخرى، وآياته كما هو معلوم لا تعد ولا تحصى الدالة عليه، لأن في كل شيء آية تدل على أنه واحد. إذن لما ذكر هذه الآيات وأظهرها وبينها، وهي ظاهرة وبينة لكن أظهرها للعقول العاقلة المتعقلة المتفكرة المتدبرة، بين سبحانه وتعالى أن هناك قسم من الناس أو من الخلائق مع ظهور الحق وبلوجه وظهوره وبيانه جعلوا لله أندادا. هذه الأنداد ما جعلوها أندادا واكتفوا بذلك، جعلوا أندادا يحبونها كحب الله والعياذ بالله. هذه الأنداد إما من تراب وإما من نبات وإما من مخلوق، مهما كان ذلك المخلوق فهو مخلوق، اسمه مخلوق، مخلوق ومرزوق، وأحياه الله ثم أماته، ومربوب لله وعبد لله، أو ومخلوق لله إن كان، يعني عبد لله إن كان من الذي من يعقل أو من غير الذين يعقلون، كل الخلائق تدين لله ومخلوقة لله، والله ربها وهي مربوبة لله تبارك وتعالى. إذن كل ما عداه مخلوق ومربوب لله ومن الله وإليه تبارك وتعالى، قائم بالله، خلق من مخلوقات الله مهما كان ذلك المتخذ من الملائكة أو الرسل والأنبياء أو الصالحين أو غيرهم. والناس تتفاوت عقولهم في اتخاذ الأنداد والآلهة، فمنهم من عبد ملائكة، ومنهم من عبد شمسا أو قمرا أو نجما، ومنهم من عبد أنبياء، ومنهم من عبد أشجارا وأحجارا أو طعاما أو عجلا أو حيوانا غير العجل، حتى أنهم عبدوا النار، بل نزلوا إلى ما هو أدنى من ذلك والعياذ بالله. لا أريد أن أقول هذه الكلمة، لكن من باب البيان أنهم عبدوا فروج النساء عبادة حقيقية. ما شبهتهم في ذلك؟ أن الشيطان زين لهم وأملى لهم وألقى في عقولهم المظلمة التي ملئت شبها وشهوات وشركا والعياذ بالله، وصدودا عن الله، عن فاطرهم وخالقهم وربهم وإلههم. زين لهم الشيطان أن هذا مصدر الخير، إذن كل مصدر خير يعبد من دون الله أو مع الله. إذن الفروج من هذا القبيل، لماذا؟ لأنها تلد وتنجب إلى غير ذلك، والله المستعان. على كل حال، هذه العقول السقيمة القاصرة لا يدرون من هو مصدر الخير، ومن الذي يأتي بالخير، ومن الذي بيده الخير، ومن إذا أراد الشيء قال له كن. فالله المستعان على كل حال، والله هو الذي يهدي، والله هو الذي يعين ويوفق من أراد ذلك، يعني من أراد الهداية وفقه الله، من أقبل على الله هداه الله وأعانه، من أسلم واستسلم لله وانقاد لله ولأوامره وقال يا الله، قال الله أنا معك يا عبدي، أنا معك يا عبدي. لكن من أعرض والتفت يمينا وشمالا إلى غير ذلك وكله الله تبارك وتعالى إلى ذلك الشيء، حتى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بين أن الإنسان يترك ويوكل إلى ما هو أدنى من ذلك، ما هو أدنى من ذلك، حتى أنه دعا على من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن اعتقد في شيء وكله الله إلى ذلك الشيء، أو كما ورد في الأحاديث. إذن لا يجوز أن يلتفت المخلوق إلى غير خالقه الذي بيده النفع والضرر، وبيده ملكوت السماوات والأرض، العالم بكل شيء، المطلع على كل شيء، القادر على كل شيء. ولا يحتاج الإنسان في هذه المسألة وفي هذا الأمر إلى أن يذهب إلى القبر الفلاني، يعني قصدي أنه يقطع مسافة إذا أراد أن يدعو ربه أو يسأل ربه حاجة أو يطلب من ربه حاجة، ما عليه إلا أن يقول يا الله وهو صادق مقبل، فيقول ربه لبيك يا عبدي، فيعطي عبده ما سأل، إذا لم يكن الخير، إذا كان الخير له في ذلك، والله أعلم، لأنه ما من سائل، بالمناسبة حتى يتبين لنا الأمر، ما من سائل يسأل الله سبحانه وتعالى ويرفع حوائجه إلى الله ويطلب من الله أمرا من الأمور إذا دعا ربه بدعاء لا إثم فيه ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بذلك المسألة، لا يضيعها الله أبدا بحال من الأحوال. أي إنسان يقول يا الله يظن أن الله أن ذلك ذهب سدى، كلا والله، كلا ووجه ربي، فما من داعي يدعو إلا أعطاه الله تبارك وتعالى بذلك أحد ثلاثة أمور. ما هي الأمور الثلاثة؟ إما أن يعجل له ما دعا به وما طلب وما سأل، وهذه برضو أتكلم على مسألة التعجيل والتأخير، أو يدخر له ذلك يوم القيامة وهو أفضل وأعلى وأجل وأكمل، أو يدفع عنه من الشر والسوء ما هو أعظم من هذه المسألة، فلا يضيع سؤال العبد. ولهذا قال الله ادعوني أستجب لكم، إذن وعد بالاستجابة، فهل يخلف وعده؟ كلا، كلا والله، كلا، وحياة ربي وأسماء ربي وصفاته وذاته وجه أنه لا يخلف. إذن هو يستجيب من دعاه، لكن أحيان أيضا إذا أراد أن يعطيك مسألتك، فإن كان السائل من الصالحين المؤمنين قال كما ورد في الحديث يا جبريل أجل مسألة عبدي لأني أريد وأحب أن أسمع صوته وسؤاله وإلحاحه، وقد ألح النبي، وأنا بينت هذا الموضع لكن أكرره بالمناسبة، وقد ألح النبي وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه المصطفى في دعائه لربه في مواضع، منها في مسألة بدر ويوم بدر، عندما أراد أن يقوم للقتال دعا ربه وألح ورفع يديه وتوجه إلى الله حتى سقط رداؤه، فرفعه أبو بكر والتزمه وقال فداك أمي أبي، إلى غير ذلك. فالإلحاح مطلوب من الإنسان، والله قد يؤجل المسألة لهذا. وإذا سأل الإنسان غير المؤمن الفاجر أو العاصي الذي يكره الله صوته، نعوذ بوجه ربي أن يكره أصواتنا، إذا سأل من يكره الله صوته قال يا جبريل عجل مسألة عبدي فإني أكره أن أسمع صوته، والله لا تظنون أن الله لا يسمع صوته إلا في هذا، لا، لكن في هذه المسألة، والله لا يضيق سمعه عن الأصوات، لا يضيق سمعه عن الأصوات، كما قالت أم المؤمنين عائشة في مسألة التي جاءت تجادل الرسول في زوجها قالت سبحان عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، أو كما قالت فقد كانت خولة تجادل النبي وأنا لا أدري ما تقول والله يسمع صوتها وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته قد سمع الله قول التي تجادلك إلى آخر الآية، فسمعها الله والله يسمع الأصوات وجميع الأصوات ما ظهر منها وما أخفي وما أبطن وما إلى غير ذلك، لا يخفى عن سمعه ولا يضيق سمعه بشيء تبارك وتعالى. لكن هذا الحديث معناه البيان أن الداعي إذا دعا وهو مؤمن قد يؤخر الله دعاءه حينا، لأنه يريد منه الإلحاح ويريد أن يسمع صوته وهو الغني عن كل شيء، مو بحاجة إلى أصواتنا وصوتنا، وهو خلقنا وهو الغني سبحانه وتعالى، نحن الفقراء، نحن المحتاجون إليه، نحن الذين بحاجة إليه في كل نفس من أنفاسنا، إذا خرج النفس من الذي أخرجه، وإذا دخل من الذي أدخله، الله هو الذي فهو الله هو الغني عن من عداه، المفتقر إليه كل من سواه تبارك وتعالى. ونسأل الله الإعانة والسداد والتوفيق، وبه نستعين. ما أدري الأخ أحمد فيه؟ نعم هنا ما أنت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرؤوا من متبوعهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله. وهيهات، فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال وإنظار. ومع هذا فهم كذبة، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قبل أن ننظر إلى أنهم من الكذب وأنهم كذبة، هؤلاء الأتباع المتبعون الذين اتبعوا من دعاهم إلى الشرك وإلى الكفر بالله، عندما يتبرأ منهم من اتبعوا أو الذين اتبعوهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، يشتد غيظهم وحنقهم ويتمزقون غيظا على أولئك لأمرين. الأول أنهم خدعوهم وغطوا عنهم الحقائق والحق، واجتهدوا في صرفهم وصدهم عن طاعة ربهم، الثاني أنهم عندما احتاجوا إليهم وإن كانوا لم ينفعوا أنفسهم فينفعوهم، لكن ظنا منهم عندما احتاجوا إليهم، لأنهم في الدنيا يتابعونهم ويلجأون إليهم والعياذ بالله، ففي الآخرة وفي النار عندما يظنون أو يمكن أن يخطر على قلوبهم، وإن كان الأمر قد ظهر وبان، لكن عندما يلجأون إليهم يقولون كلنا في النار سواء، ويتبرؤون منهم. إذن التابع والمتبوع في نار جهنم، والجميع في نار جهنم، ولا يستطيع أحد أن ينفع أحدا مهما كان ذلك المتبوع إذا كان من الكافرين. حتى إبليس رأس الكافرين أو الكفار، إمام الكافرين وإمام المشركين، يقول للناس من أتباعه في نار جهنم لا تلوموني ولوموا أنفسكم، خلاص الجميع في نار جهنم، فيغضبون عليهم ويشتد غيظهم لهذا، لما صرفوهم به في الدنيا ولأنهم تخلوا عنهم في الآخرة، وحق لهم أن يتخلوا عنهم، بل لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، كيف يعني ينفعون؟ ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعوا غيرهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إبليس أعاذنا الله بوجهه منه، أول ما ضر نفسه وأول ما ظلم نفسه كان مع الملائكة عند ربه، فالحسد والكبر أخرجه من خدمة ربه ومن طاعة ربه. إذن أول ما ضر وظلم نفسه فاستحق اللعنة والطرد من رحمة الله، فهل ينفع أحدا من أتباعه؟ لا. إذن لماذا نطاوعه ونتبعه؟ لأننا بعدنا عن نور الإيمان، وبعدنا عن نور القرآن والسنة، فكل ما بعد الإنسان عن النورين أو عن نور الوحيين القرآن والسنة وأظلم قلبه والعياذ بالله، أو كاد فرخ الشيطان وباض فيه، أو باض وفرخ فيه وعشش وتربع عليه أو على عرشه واستولى على هذا القلب المظلم وملأه ظلمات بعضها فوق بعض، وأقفل جميع المنافذ التي قد يحتمل أن يأتي منها خير أو نور أو شيء من هذا القبيل، حتى لا تزاحم هذه الظلمات أو قد لا تبدد هذه الظلمات. نسأل الله العلي العظيم بوجه العظيم العصمة منه. نعم. ومع هذا فهم كذبة، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنما هو قول يقولونه وأماني يتمنونها حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرؤوا منهم، والذنب ذنبهم، فرأس المتبوعين على الشر إبليس. ومع هذا يقول لأتباعه لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم، إن الله وعدكم. ولوموا أنفسكم. نعم، إن الله وعدكم. هذا الأمر يعرفه ويعرفه جميع الخلائق، أن وعد الله هو الحق، ولهذا بين أن الله وعد ووعده الحق، والشيطان وعد فأضل. الشيطان يبين، يقول الشيطان للخلائق أو لأتباعه ما كان لي عليكم من سلطان، وهذا حق، ليس للشيطان على الإنسان سلطان أبدا، لأن الإنسان إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تركه الشيطان وشأنه إذا كان صادقا. إذا قال الإنسان أستغفر الله تركه الشيطان، قال قتلت بني آدم بالذنوب فقتلوني بالاستغفار، أو قصموا ظهري بالاستغفار، إلى غير ذلك. ويرى يوم عرفة وهو أحقر وأذل وأصغر ما يكون، ويحث على نفسه التراب لما يرى من رحمة رب الأرباب، رب السماوات والأراضين، ومن تنزلها على عباده، ومن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب التي فرح بها وطمع أن أولئك أن له نصيب من أولئك، فخيب الله ظنه. نسأل الله أن يخيب ظنه فينا وفي إخواننا ووالدينا وذرارينا، إنه على كل شيء قدير. فعلى هذا أو فبعد هذا يقول، يعني بعد بيانه أنه لا سلطان له وهذا حق، بعد بيانه يقول لا تلوموني ولوموا أنفسكم. الآن ما في عجل، خلاص الآن انتهى وقت اللوم، لوموا أنفسكم، أنتم الذين قصرتم، أنتم الذين ضيعتم أنفسكم، أنا ما سويت حاجة إلا أن دعوتكم، دعوتكم تعالوا وزينت وحليت بعض الأشياء وبعض الأمور إلى غير ذلك فاتبعتموني، لأنكم تركتم الخير وبحثتم عن الشر، وهذا هو سبيل معظم الناس والعياذ بالله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هنا الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأكل من رزقه ومن ما أظهر لنا على وجه الأرض، وأعطانا تبارك وتعالى لأنه مر بنا أن قلت وذكرت هذا الحديث أو معنى هذا الحديث، أن الله تبارك وتعالى قال خلقتك يا ابن آدم من أجلي وخلقت كل شيء من أجلك. إذن الله تبارك وتعالى أعطانا ما نحتاج إليه وما نحن بحاجة إليه، وأباح وحلل لنا ما نحن بحاجة إليه وما نحتاج إليه، وحرم ومنعنا من الضار وحرم علينا الضار بأشكاله وأنواعه، وأمرنا أن نأكل من الطيبات ومن المباحات، ونهانا أن نترسم أو نتبع خطى الشيطان وأن نطيع الشيطان، لأن طاعة الشيطان في شيء من ذلك في مطاوعته في تحريم ما أحل الله وإحلال ما يعني في إحلال ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أو في الامتناع عن المباحات والتي أحل الله لنا طبعا لأي أمر من الأمور، لا لأن النفس تعاف ذلك أو شيء من هذا القبيل. المهم أن من أحل ما حرم الله أو حرم يعني من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو مطاوع للشيطان في ذلك، ومن طاوع الشيطان في ذلك فقد عبده من دون الله واتخذه إلها من دون الله، كما بين صلوات الله وسلامه عليه عندما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا ما عبدناهم يا رسول الله، قال أوليسوا يحرمون ما أحل الله فتطيعونهم، يعني يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فتطيعونهم، قال نعم، قال تلك عبادتهم أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. إذن مطاوعة الشيطان واتباع الشيطان في كل الأمور وفي جميع الأمور هي عبادة له واتباع له واتخاذه إلها من دون الله، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالله تبارك وتعالى. ومن الأمور الواجبة لله أو التي لا تكون إلا له ومنه تبارك وتعالى، فمن فعل شيئا من ذلك متابعا للشياطين لشياطين الإنس والجن ظاهرا وباطنا فقد جعلهم آلهة من دون الله أو مع الله والعياذ بالله، كما يتبين لنا الآن. نعم. هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها حلالا أي محللا لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم طيبا أي لا. ليس بقبيح. هنا الحرام الحلال من المأكولات باختلاف أنواعها من النباتات والحيوانات وغير ذلك. التي أباح الله وحلل لنا إما أن تكون حلالا بذاتها في أصلها، البر حلال، الحبوب حلال طبعا إذا لم يعبث بها، ما نريد أن نتكلم على ما يحصل لها بعد ذلك. التمر والثمار حلال، الحيوانات بين الله تبارك وتعالى وبين رسوله ما يحل أو ما هو حلال من ما يحرم. إذن هذه في ذاتها حلال التي أبيحت لنا وحللت لنا، لكن الحلال في ذاته الذي أحل لنا وأبيح لنا قد تطرأ عليه الحرمة بأمر طارئ أو بشيء خارجي، يعني خارج عن ذاته، إما بسرقته أو باغتصابه أو بجمعه مع غيره وتصييره إلى محرم كالخمر، أو أن يكون طبعا إذا بعض النباتات المخدرة ما تكلمنا عليها، أو التي تؤخذ من المخدرات ما تكلمنا على هذه المسألة. هناك بعض النباتات وبعض الأشجار التي يثمرها أو هي أو ورقها مخدر، لا وزادنا الله فيها جهة.